الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله أن كما جمعنا في هذا الجامع المبارك أن يجمعنا على سرر متقابلين في جنات عدن، اللهم آمين. هذه المحاضرة بعنوان: مدارج التلقي في طلب العلم. مدارج التلقي في طلب العلم. والمدارج جمع مدرج ومدرجة، والمدرج والمدرجة هي الطريق والمسلك والمنهج. ولذا فإن مدارج العلم المراد طرق العلم ومسالك العلم ومناهج العلم. والحديث أيها الإخوة عن مسالك العلم ومناهج العلم وكذلك وسائل تلقي العلم ينبغي أن يكون من العلماء، وأن يتحدث في هذا أهل العلم رحمهم الله تعالى. بينكم لست من أهل هذا العلم، وإنما متطفل عليه، وكما قال الشاعر: ولكن البلاد إذا اقشعرت وصوح نبتها رعي الهشيم. فأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن يسترني بستره، فإن العلم أيها الإخوة عزيز وثقيل، ولا يؤتاه إلا تقي، لا يؤتى العلم حق الإيتاء إلا تقي يخشى الله تبارك وتعالى، فإنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن الحديث أيها الإخوة في هذه المحاضرة سيكون من أخ لأخيه، ومن طالب علم لطالب علم مثله. ولذا فإن كل ما يذكر في هذه المحاضرة أو في هذا الدرس فإنما هو من باب الوصايا والتجارب وما يسر الله عز وجل من قراءة في العلم أو من سماع لأهل العلم واستفادة. وإلا فإن طرق العلم أيها الإخوة وتحصيل العلم الكلام حوله كثير، وما كتب العلماء فيه كثير، لكنه من باب الوصية بين الأخ وإخوانه. وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتقبل مني ومنكم، وأن يعفو عني وعنكم. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة واللفظ له بسنده عن كثير بن قيس رحمه الله قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: فما جاء بك تجارة؟ فهو قد أتى من المدينة إلى دمشق. فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فضيلة واحدة أيها الإخوة من هذه الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حري بالمؤمن أن ينصب عمره كله في هذه العبادة الجليلة عبادة طلب العلم، فإن أعظم مرغوب يرغبه الإنسان في هذه الدنيا وفي العيش فيها أن يصل إلى جنة الله تبارك وتعالى ويتنعم بذلك النعيم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأكبر ما ييسر هذا الطريق للجنة هو طلب العلم بعد الفرائض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في حديث أبي الدرداء: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن الفضل في هذا الحديث مرتب على مجرد السلوك، فمجرد أن يسلك الإنسان طلب العلم الشرعي فإن النتيجة حاصلة له بإذن الله تبارك وتعالى إذا أخلص في ذلك لله واحتسب نيته لله تبارك وتعالى. ولم يترتب هذا الفضل أو ولم يرتب هذا الفضل على من بلغ الغاية في العلم فقط، من سلك طريقا فإن الله عز وجل يذلل له هذا الطريق، فضلا عن الفضائل الأخرى الواردة في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول أيها الإخوة، ينبغي لطالب العلم أن يتأمل كثيرا في هذا الحديث وأن يستحضره دائما، فإن من أكبر ما يشجع ويعين الإنسان على طلب العلم ذكر هذه الفضائل. سأنطلق أيها الإخوة من هذه أو في هذه المحاضرة من كلمة لإمام من الأئمة، سنعيش مع هذه الكلمة وهذه الجملة إلى نهاية المحاضرة. هذه الكلمة وهذه الجملة وهذه المقولة وردت عن إمام عظيم، وصفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه سير أعلام النبلاء بأنه إمام الأتقياء في زمانه رحمة الله تعالى عليه، وعالم أهل زمانه رحمه الله، وهو العالم الجليل عبد الله بن المبارك. هذا العالم الذي توفي سنة 81 بعد 100 رحمه الله. يقول، وأخرج ابن الأثر ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت سعيد بن يزيد يقول سمعت علي بن الحسن ابن شقيق يقول سمعت ابن المبارك يقول: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. انتهى كلامه رحمه الله. هذه الكلمة الجليلة أيها الإخوة من هذا الإمام العظيم الذي بلغ الغاية في علمه وفي عبادته وفي تقواه لله تبارك وتعالى، ومن يقرأ سيرة الإمام ابن المبارك رحمه الله يقف عيانا على ما قدم لدين الله تبارك وتعالى من علم وعمل. والذهبي رحمه الله كما أنه ترجم له في كتابه سير أعلام النبلاء، فإنه ألف كتابا خاصا لابن المبارك سماه قض نهارك مع ابن المبارك، لكن هذا الكتاب يعد من المفقودات التي فقدت من تراث هذه الأمة. هذا الإمام العظيم اختصر لنا في مقولته مدارج التلقي في طلب العلم، مسالك العلم، مناهج العلم، فإن طالب العلم لا يخرج عن هذه الطرق التي ذكرها الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى. فهو يقول: أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وهذه كلمات جليلة، سنقف مع كل مدرج من هذه المدارج ومع كل مرتبة من هذه المراتب في تلقي العلم الشرعي. وسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ورد عنه كذلك مثل هذه الكلمة، وكذلك عمرو بن العلاء. فعمرو بن العلاء رحمه الله يقول: أول العلم الصمت، والثاني حسن الاستماع، والثالث حسن السؤال، والرابع حسن الحفظ، والخامس نشره عند أهله. وورد مثل هذا المعنى على ألسنة كثير من الأئمة. وهذا أيها الإخوة يعطينا بأن هذه المراتب وهذه المدارج مما اتفق عليه أهل العلم في الزمن الغابر. فإن العلماء في ذلك الزمان، زمن التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم، عرفوا أن للعلم طرائق، وأن للعلم مناهج، وأن للعلم سبل، فنظموها في مثل هذه المقولات. ولذا يقول الناظم رحمه الله: يا طالبا للعلم كي تحظى به دينا ودنيا حظوة تعليه، اسمعه ثم احفظه ثم اعمل به لله ثم انشره في أهليه. وهنا يختصر لنا كذلك مدارج العلم مما استفاده من كلمات العلماء. وهذه الكلمات أيها الإخوة ربما تأتي على الترتيب في العلم الواحد، أو تأتي على الترتيب في المعلومة الواحدة، لكنها في مجمل العلم وفي جملة العلم فإنها تتداخل، فتأتي النية، ثم يأتي معها الاستماع، ثم يأتي معها الحفظ، ثم يرجع بعد ذلك ويفهم الإنسان فيعود إلى مرتبة الفهم، ثم يحتاج إلى تصحيح النية فيعود إلى مرتبة النية، ثم ربما عمل ببعض هذا العلم ولم يعمل ببعضه فيذكر نفسه، ثم ربما نشر شيئا من العلم ثم رجع وتعلم ثم نشر، وهكذا. إذن هذه المراتب تأتي على الترتيب في المعلومة الواحدة، لكن في مجمل العلم فإن طالب العلم يعيش في زوايا وفي دواخل هذه المدارج وهذه المراتب. وابن عبد البر رحمه الله يقول: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. ويقول المأمون يوصي بعض بنيه، يقول: اكتب احسن ما تسمع. لاحظ انه ذكر الكتابة والسماع، ثم قال: واحفظ احسن ما تكتب. اكتب احسن ما تسمع، واحفظ احسن ما تكتب، وحدث باحسن ما تحفظ، كما ذكر ذلك الخطيب في تقييد العلم. وسأتي أيها الإخوة على كل مرتبة من هذه المراتب، لكن أنبه بعض التنبيهات. أولا، قد أمدح مرتبة من المراتب وأثني عليها ثناء عاطرا بما ذكر أهل العلم، لكن ذلك لا يعني أن غيرها من المراتب أقل أهمية وأن طالب العلم لا يلتفت لها، بل كل مرتبة من هذه المراتب فهي في غاية الأهمية، ولا يمكن لطالب العلم أن يستغني عن مرتبة من هذه المراتب. النية أيها الإخوة، وهي أول مرتبة من هذه المراتب، أهم أمر ينبه عليه طالب العلم، وأعظم أمر يذكر في طلب العلم. لماذا؟ لأن طالب العلم يمكن أن يرتفع عند الله عز وجل في أعلى عليين بالنية الصالحة في طلب العلم، ويمكن والعياذ بالله أن ينخفض في نار جهنم بسبب النية في طلب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديثا يرويه لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل، عندما أراد أن يحكي لنا ويروي لنا هذا الحديث قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم نشغ نشغة ثم أفاق. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم نشغ نشغة ثم أفاق. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم نشغ نشغة ثم أفاق. ثم روى لنا حديثا عظيما عن النبي صلى الله عليه وسلم يتعلق بأول مرتبة من مراتب العلم وهي النية. قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر منهم ثلاثة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل استشهد في سبيل الله فأتي به فعرفه نعمه، أي من الله، فعرفها، ثم قال الله عز وجل: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها، إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. أخرجه الإمام مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة عندما يقرأه طالب العلم، عندما يقرأه المؤمن، يرتجف فؤاده وترتعد فرائصه، خوفا من أن يكون هذا مصيره، نسأل الله السلامة والعافية. عندما يبدأ الإنسان في طلب العلم على وجه الخصوص، لأنه مذكور في هذا الحديث ضمن الثلاثة، عندما يعمل الإنسان الطاعات لله تبارك وتعالى، ما مرادك؟ ما نيتك؟ ما هدفك؟ ما مبتغاك؟ ماذا تريد؟ أنت ماذا تريد؟ هل تريد أن يقال؟ هل تريد أن يكتب الاسم؟ هل تريد أن يذكر ويثنى عليك؟ ماذا تريد؟ أو تريد الرفعة عند الله والأجر العظيم الذي رتبه الله عز وجل لطلبة العلم ولناشري هذا العلم ولمن بذل وقته في هذا العلم؟ ينبغي على الإنسان أيها الإخوة أن يراجع نيته دائما في كل شيء، لا سيما في طلب العلم. فالنية قبل العلم وأثناء العلم وبعد العلم. عند الخروج من البيت لطلب العلم تستحضر النية، عند الشيخ والمعلم تستحضر النية، في الدرس والحلقة تستحضر النية، عند النقاش والمذاكرة والمدارسة لابد أن تستحضر النية، في المكتبة وعند القراءة وعندما تريد أن تفتح كتابا لتقرأ اسأل نفسك: هل تريد أن تعتلي على الناس بعلمك الذي حصلته، أو تريد أن تصرف وجوه الناس إليك؟ ماذا تريد من قراءة هذا الكتاب؟ راجع نيتك، الأمر جد خطير. في التعليم والدعوة، عند التصنيف، عند الكتابة، عند كتابة مقال، كتابة كتاب، بحث ماجستير، دكتوراه، إلى آخره، ماذا تريد؟ وأتكلم عن العلم الشرعي، هذا العلم عبادة لله تبارك وتعالى، مثلها مثل الصلاة، مثلها مثل الزكاة، مثلها مثل الصيام. ينبغي على الإنسان أن يراجع نيته دائما في طلب العلم. والإنسان أيها الإخوة لا يستطيع أن يضمن صلاح نيته وسلامة قصده، لا يستطيع أن يجزم بذلك. ومن يجزم بذلك فهو من أضعف الناس علما، من أقل الناس علما وأضعفهم إيمان. دائما يخشى الإنسان على نفسه، وإذا وصل إلى مثل هذا، إلى مثل الضمان لصلاح النفس أو صلاح النية، فإن هذا من التزكية. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. لكن الإنسان أيها الإخوة يجاهد نفسه في هذه النية دائما، دائما يجاهد النفس في إصلاحها، فإن العوائق كثيرة في هذه النية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما عالجت شيئا. هؤلاء يا إخوة هم الذين يعالجون قلوبهم قبل أبدانهم. ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. هذا سفيان الثوري رحمه الله يقول هذا الكلام، فما بالك بنا نحن. يقول هشام الدستوائي رحمه الله، وهذا هذه المقولة يذكرها لنا الإمام الذهبي رحمه الله ويعلق عليها، وسأذكر المقولة وتعليق الإمام الذهبي. يقول الإمام هشام الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. يقول: لا أستطيع أن أقول ذلك. علق الإمام الذهبي قال: والله ولا أنا. من يقول هذا أيها الإخوة؟ أئمة كبار سخروا حياتهم لطلب العلم، وما زلنا إلى اليوم ننهل من علمهم وندرس تراثهم وما أبقوه لنا، ومع ذلك يعالجون نواياهم في طلب العلم. وجاء في ترجمة ابن جريج رحمه الله أن الوليد بن مسلم رحمة الله تعالى عليه قال: سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج: لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول: لنفسي. لا يجرؤ أيها الإخوة أحد من هؤلاء الأئمة الكبار أن يصرح بأن طلبه للعلم خالصا لوجه الله. لماذا؟ لأنهم يتهمون أنفسهم دائما ويراجعون أنفسهم كثيرا. كلهم يقول لنفسي، وربما يكون من أشد الناس إخلاصا، لكن يتهم نفسه في طلب العلم حتى لا يصل إلى مرحلة الغرور. كلهم يقول لنفسي. يقول الإمام الذهبي، والأثر ذكره في سير أعلام النبلاء، يقول: غير ابن جريج فإنه قال: طلبته للناس. يعني ابن جريج أيها الإخوة اتهم نفسه أكثر ممن سبقه. قال: لا، لم أنا طلبه لنفسي، قال: طلبته للناس، وأسأل الله يغفر لي. يقول الإمام الذهبي تعليقا على هذا الخبر، يقول: قلت: ما أحسن الصدق. واليوم، يقول الإمام الذهبي، واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم فيبادر ويقول: طلبته لله، ويكذب وإنما طلبه للدنيا، ويا قلة ما عرف منه، يعني من العلم. أيها الإخوة، عندما نقرأ مثل هذا الكلام ونسمع من هذا الكلام، ماذا نقول عن أنفسنا؟ يتوقع الإنسان أنه بلغ الغاية في الإخلاص في طلب العلم، ولو راجع نفسه لوجد أن نفسه مقصرة. لماذا تعلم علم النحو؟ لماذا تعلم علم الأصول؟ لماذا تعلم علم الفقه؟ لماذا سلك طريق العلم؟ ينبغي للإنسان أن يراجع نفسه كثيرا. يقول الإمام أبو الرجب رحمه الله في فضل علم السلف على علم الخلف، وهي رسالة قيمة لهذا الإمام، يقول عند كلامه عن قلة كلام السلف بسبب خشيتهم من الله تبارك وتعالى، يقول: فمن الجملة وفي الجملة، ففي هذه الأزمان الفاسدة، هذا من الذي يحكي؟ أبو الرجب. يقول: ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما. قسمان يذكرهما لنا الإمام الرجب: إما أن يكون أو يرضى أن يكون عالما عند الله، أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما. فإن رضي بالأول فليكتفي بعلم الله فيه. إذا كنت خالص لله لا عليك من الناس، لا تطلب مدحة الناس وثناء الناس، اكتفي بمعرفة الله إياك. ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه. ثم قال رحمه الله: ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند أهل الزمان أو عند الناس، دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. قال وهيب بن الورد رحمه الله، والكلام ما زال لابن رجب رحمه الله: رب عالم يقول له الناس عالم وهو معدود عند الله من الجاهلين. حرصت أيها الإخوة على ذكر هذه الأقوال وهذه المواقف حتى لا يغتر الإنسان بنفسه وأنه بلغ الغاية، وحتى يتهم الإنسان نفسه ويصحح نيته دائما في كل شيء، لا سيما في أمر طلب العلم وعبادة طلب العلم. لكن مع ذلك أيها الأخوة، فإن هذا الأمر لا ينبغي أن يكون مقلقا لطالب العلم وصارفا له عن العلم، فإن للشيطان طرائق وسبل قد يدخل من هذا الباب فيصرفك عن دين الله كله. قد يدخل من هذا الباب وهو التشكيك في النية ويثبطك عن العبادة، قد يدخل من هذا الباب ويصرفك عن طلب العلم. ولذلك ماذا عليك؟ عليك أن تراجع دائما نفسك وتلجأ إلى الله عز وجل في إصلاح نيتك، وتقتدي بالعلماء في من سبقك، ودائما ما تستحضر العلم. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كيف للإنسان أن يصلح نيته وأن يكون مخلصا لدين الله تبارك وتعالى، أو يكون مخلصا في طلب العلم؟ فذكر رحمه الله في كتابه كتاب العلم، قال رحمه الله جملة من الوصايا. أولا، أو من الأمور التي ذكرها الشيخ، أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه، وأن يقصد بذلك رفع الجهل عن غيره. ثانيا، أن يقصد الإنسان من طلب العلم حفظ هذه الشريعة وحفظ أدلة هذه الشريعة ونصرة هذه الشريعة، فهذا لا شك أنه يعينه على إخلاص العلم. ولعلي أطلت أيها الإخوة في هذه النقطة، لكن كما ذكرت لكم أن النية أساس في طلب العلم على وجه الخصوص. ثاني مرتبة أيها الإخوة مما ذكره هذا الإمام الجليل عبد الله بن المبارك، مرتبة الاستماع. قال: ثم الاستماع. وهذا المدرج هو ثاني مدارج العلم بعد النية. واستماع العلم أيها الإخوة وتلقيه عن الشيوخ سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالعلم الشرعي بدأ تحصيله وأخذه في أول الأمر عن طريق الاستماع والتلقين. نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأسمعه ماذا؟ أسمعه الوحي، أسمعه القرآن، وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل استماعا وكذلك دارسه القرآن كما سيأتي معنا في مرتبة الفهم أو مرتبة الفهم. كذلك الصحابة سمعوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هي الوسيلة الوحيدة في تلقي العلم من النبي عليه الصلاة والسلام. تناقل الصحابة والتابعون العلم بواسطة السماع والتلقين، فانتشرت مجالس الإقراء ومجالس التحديث، ثم بدأ بعد ذلك عصر ماذا؟ عصر التدوين. لم يكن العلم مدونا أيها الإخوة، كان العلم سبيله الوحيد ماذا؟ الاستماع. وكذلك كما ذكر عمرو بن العلاء الصمت ثم الاستماع. الاستماع أيها الإخوة من أهم منازل العلم. تعجب من طالب علم يبدأ الحديث عن العلم قبل أن يستمع إلى أهل العلم، تجده يتكلم في المسائل وينظر في المسائل، وربما يصل إلى مرحلة الترجيح في الأقوال الفقهية وهو لم يسمع هذه المسألة الفقهية من إمام عالم ثبت محقق، محقق للعلم. وما زال الاستماع أيها الإخوة والتلقين حتى بعد الوسائل أو وجود الوسائل الأخرى والمدارج الأخرى في تلقي العلم، ما زال الاستماع والتلقين له مكانته في طلب العلم. واليوم لا تثق بعلم إنسان لم يسمع العلم من غيره، حتى لو قرأ، حتى لو قرأ كتبا كثيرة، حتى لو حفظ أشياء كثيرة، طالما أنه لم يستمع من أهل العلم المحققين المتحققين به، فإن ثقتك بعلمه ليست بذاك. وربما تجد عنده من الأخطاء في الفهم والتصور والبيان الشيء الكثير. لماذا؟ لأنه لم يستمع للعلم من أهله. والإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات ذكر لنا طرق العلم في بداية كتابه الموافقات في المقدمات، فقال رحمه الله: وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان، أحدهما المشافهة. المشافهة أن تسمع العلم من أفواه العلماء، قال: وهي أنفع الطريقين وأسلمهما، يعني أسلمهما من الخطأ. ويقول الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله تعالى عليه: الأصل في الطلب أي طلب العلم أن يكون بطريق التلقين والتلقي عن الأساتيذ، وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع. ولذلك أيها الإخوة، الغرائب مثلا التي تسمعها في العلم قديما وحديثا، والإمام الشاطبي يتحدث عن ذلك، والعلماء قبله يتحدثون عن الاستماع وعن التلقي عن الأشياخ والأساتيذ، الانحرافات في العلم وفي أخذه وفي بذله كثيرا ما تنشأ عن أناس لم يستمعوا إلى من؟ إلى العلماء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما سبحانه وتعالى اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أخرجه الإمام مسلم. ونقل السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء أبياتا عن عبد الله الشافعي المراغي يحكي حكاية من فرط في حلقات العلم عند الشيوخ، يقول: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقة، ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسق، فدعهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقى. ويكفي في هذه المرتبة، مرتبة الاستماع للعلم أيها الإخوة، حصول الأجر والفضل المرتب على سماع العلم وحضور مجالس الذكر، فإن لمجالس الذكر فضل عند الله عظيم، وربما يقال في آخرها قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسأل الله العلي العظيم لي ولكم من فضله. ما فائدة هذا الاستماع أيها الإخوة، وما فائدة هذه المرتبة؟ هناك فوائد متعلقة بذات العلم، وهناك فوائد متعلقة بجوانب أخرى ليست في العلم وفي المعلومات على وجه الخصوص. فائدة الاستماع أيها الإخوة أخذ العلم عن أهله المحققين المتحققين منه، وكذلك فائدة الاستماع تصور مسائل العلم وفهمها بشكل صحيح. كم نشأ من الخطأ عندما يقرأ الإنسان في كتاب فيفهم فهما لا يريده العالم الذي كتب ذلك الكتاب، سواء من المتقدمين أو من المتأخرين. كذلك أيها الإخوة، من فائدة مرتبة الاستماع للعلم من أهله القدرة على التعبير، القدرة على التعبير عن العلم بأسلوب وطريق صحيح. فالذي يستمع للعلم من العلماء يحصل على مهارة ماذا؟ مهارة التعبير عن العلم. فإن أخذ العلم أيها الإخوة شيء، والتعبير عنه وتصويره للناس وتبليغه للناس شيء آخر. كذلك من فوائد الاستماع القدرة على المدافعة عن هذا العلم والإجابة على الإشكالات الواردة على العلم. وهذه الفائدة من الاستماع إنما تكون لو درس الإنسان واستمع عند المحققين من أهل العلم الذين يجيدون الدفاع عن العلم والإجابة عن الإشكالات الواردة عليه. والناظم يقول: من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. الذي لم يشافه العلماء يقينه يعتبر ظنون. لماذا؟ لأنه لم يتأنى كثيرا عند مرتبة الاستماع. هناك فائدة أيها الإخوة كما ذكرنا، هذه فوائد تتعلق بذات العلم، هناك فوائد خارجة عن العلم. منها أن مرتبة الاستماع تكسر النفس، تكسر النفس وتبين أنها محتاجة إلى غيرها. ولذلك نرى قديما، يعني نعلم، واليوم نرى بأعيننا بعض أهل العلم يحضرون ربما عند طلابهم من أهل العلم. لماذا؟ حتى يكسر نفسه، وحتى لا تتكبر، وحتى لا تغتر بما حصلت من علم. كذلك أيها الإخوة، من فوائد الاستماع لأهل العلم غير العلمية بالمعنى الدقيق الاستفادة من أخلاق الشيخ ومن أدبه ومن أخلاقه ومن سمته ومن عبادته ومن دله ومن خشوعه ومن إجلاله للعلم. فهذه لا تتحصل عن طريق الكتب، ولا تتحصل عن طريق مجالسة الناس الذين ليسوا من أهل العلم، ولا تتحصل عن طريق حفظ المعلومات، وهو ما يعرف عند العلماء بأدب العلم. أدب العلم لا يكون إلا عن طريق الاستماع والجلوس بين يدي أهل العلم. ولذا الإمام مالك رحمه الله يقول: كانت أمي تعممني وتقول: اذهب إلى ربيعة. شيخ الإمام مالك: اذهب إلى ربيعة واستفد من سمته وأدبه قبل علمه. وهذه هي الأمة الصالحة التي تنشئ أبناءها، تنشئ أبناءها على ذلك. ويقول أحمد بن أبي زهير رحمه الله: كان يحضر حلقة الإمام أحمد أو حلقة الإمام أحمد زهاء 5000، 500 يكتبون الحديث والبقية يتعلمون السمت والأدب من الإمام أحمد. فأدب العلماء أدب عظيم أيها الإخوة، وهو يحصل من العلماء مثل ما يحصل العلم، والأدب أجل العلم. ثم إني أنبه أيها الإخوة إلى أن منزلة الاستماع أو مرتبة الاستماع تطورت تطورا كثيرا عن ذي قبل، واليوم بفضل الله تبارك وتعالى استحدثت وسائل كثيرة تنقل لنا المعلومات وتتداول من خلالها المعرفة، وهذا فضل من الله عظيم. فأصبح الإنسان يستمع إلى من هم في القرن الماضي، أليس كذلك؟ اليوم ما نجد بعض التسجيلات لعلماء كانوا في القرن الماضي، اليوم تستمع مثلا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله دروس، فتستمع للشيخ ابن باز رحمه الله وهم قد ولدوا وطلبوا العلم، ربما ماتوا في هذا القرن لكنهم حصلوا العلم ونقل لنا العلم، ونحن أو بعضنا لم يشاهد هؤلاء الأشياخ، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمهم الله تعالى. فتستمع للعلم من خلال هذه الوسائل، أتت مثلا الأشرطة ثم أشرطة الكاسيت ثم مقاطع ثم الانترنت بكل ما في هذه الوسيلة من مقاطع في اليوتيوب مثلا أو في المنصات التعليمية، أصبحت تستمع العلم من منصات تعليمية، كذلك التعليم عن بعد في البرامج العلمية. لماذا ذكرت هذا أيها الإخوة؟ لأن الإنسان قد يتيسر له الاستماع من أهل العلم بشكل مباشر، وهذا هو الأولى والأعظم والأجدر بطالب العلم ولا شك، ولكن قد لا يتيسر له الاستماع من أهل العلم، أو قد يشغل بأمور دنيا أو بغيرها مما يشغل به الناس في هذه الدنيا من أرزاق أو البحث عن الأرزاق أو نحو ذلك، فيحتاج الإنسان إلى مرتبة الاستماع عن طريق هذه الوسائل. وهذه الوسائل أيها الإخوة فيها علم عظيم، المحروم من طلبة العلم اليوم الذي لا يستمع مرتبة الاستماع، لا يستمع لأهل العلم من خلال هذه الوسائل. اليوم أنت لا تحتاج من أحد أن ينقل لك عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقيه العصر رحمة الله تعالى عليه إمام الدنيا، لا تجد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله اليوم من خلال الأشرطة أو من خلال الكتب، كذلك من خلال الأشرطة والموضوع في الاستماع، لا تجد له أي علم من العلوم الشرعية إلا وله فيه رحمة الله تعالى عليه تحديث تستطيع أن تستمع له. عني شخصيا لا أعرف أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يشرح فنا من فنون العلم الشرعي إلا يعني ربما التجويد و يعني المنطق على وجه الخصوص، يعني متن خاص في المنطق، وإلا الشيخ تعرض للمنطق في كتب الأصول، يعني في شرحه الشيخ رحمه الله على شرح مختصر التحرير تكلم على مسائل المنطقية، وفي شروحاته يعرض يعني يتعرض، لكن متن أقصد متن خاص في علم المنطق لا أعرف أن الشيخ شرح متنا في التجويد أو متنا في المنطق. أما ما عدا ذلك فبيني وبينكم تحدي، ها؟ إن لم تجد للشيخ سماعا في هذا العلم فهو عالم هذه الأمة رحمة الله تعالى عليه، وذلل العلم لأهله أو لطلبته، وكذلك غيره من المشايخ، لكن استحضر في هذا الشيخ ابن عثيمين لما ترونه من أشرطة في شرح المتون للشيخ رحمه الله، وكذلك من كتب رحمه الله تعالى. فاليوم تستطيع أن تستمع من الشيخ مباشرة، لا تستطيع إلى نقله بينك وبين الشيخ، مجرد أن تفتح هذا الجهاز الذي بين يديك أو في جعبتك وتدخل ابن عثيمين رحمه الله موقع طريق الإسلام أو غير أو موقع الشيخ رحمه الله وتستمع للشيخ مباشرة، تستمع للشيخ ابن باز رحمه الله وتستمع للشيخ ابن جبرين رحمه الله، فهذا فضل من الله عظيم. وأعرف شخصيا من المشايخ من هو اليوم يستفتى على الملأ وفي وسائل يعني النشر، درس الفقه كاملا عن الشيخ عن طريق الأشرطة، يقول لم أسمع العلم الفقه من الشيخ مباشرة وإنما عن طريق الأشرطة. أيام الأشرطة كان الإنسان يشتريها ويحملها، واليوم معدود من الفقهاء، فقهاء العصر لا أريد أن أسميه، ومتخصص في حقل من حقول العلم في المعاملات المالية المعاصرة، لم يشافه الشيخ، وإنما كل ذلك عن طريق الاستماع للشيخ من خلال هذه الوسائل. فهذه مهمة جدا، وإهمالها أيها الإخوة يفقد الإنسان، يفقده كثيرا من العلم. هناك وصايا مهمة في الاستماع، لكن أنتقل إلى المراتب الأخرى، لكن أختم بكلمة الإمام مالك رحمه الله: إن هذا العلم هو لحمك ودمك، وعنه تسأل يوم القيامة، فانظر عمن تأخذ. ويقول ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلنلزم أيها الإخوة العلماء المحققين المتحققين من العلم، وأدب الاستماع مهم جدا عند أهل العلم. ثم قال رحمه الله: ثم الفهم. ومرتبة الفهم أيها الإخوة مرتبة مهمة للغاية، وكل هذه المراتب مهمة، لكن العلم هو ملكة الفهم والفقه والنظر حقيقة. العلم هو ملكة الفهم والفقه والنظر، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا ماذا؟ يفقهه في الدين، يعني يفهمه في الدين. فالفقه هنا المراد به الفهم، ليس الفقه بالمعنى الاصطلاحي. وامتن الله تبارك وتعالى على عبده سليمان بالفهم، قال: ففهمناها سليمان. وفي البخاري عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا، إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. وكان في الصحيفة: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، كما رواه البخاري. والفهم أيها الإخوة هو حياة العلم كما قالت الحكماء. يقول أحمد بن نصر البغدادي: قليل من الفهم خير من كثير من الحفظ. وقال الحافظ أبو علي النيسابوري رحمه الله: لم يكن بالعراق من أقران ابن صاعد أحد في فهمه. يقول ابن صاعد: لم يكن أحد في فهمه. والفهم عندنا أجل من الحفظ، كما ذكر ذلك الذهبي في تاريخ الإسلام. وابن عبد البر يقول: الذي عليه جماعة فقهاء المسلمين وعلمائهم ذم الإكثار دون تفقه وتدبر، يعني الإكثار من الحفظ والتحديث. وسآتي إلى مرتبة الحفظ، لكن هنا أنبه على مرتبة الفهم. والفهم أيها الإخوة يكون من خلال ست قنوات سأذكرها إجمالا. أولا: سماع الأشياخ والأساتذة. فإذا أردت أن تفهم العلم فلا بد أن تستمع للعلم، وسبقت معنا هذه القناة. قال الشاطبي رحمه الله: فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب، يقرأها ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة وحصل له العلم بها بالحضرة. هذا يعطينا أهمية السمع. ثانيا: القراءة. القراءة، فهي وسيلة من وسائل الفهم، وهي الطريقة الثانية التي نص عليها الشاطبي، فقال الأولى أخذ العلم عن طريق المشافهة، والثاني قال القراءة، مطالعة كتب المصنفين ومدوني الدواوين، وهو أيضا نافع في بابه، وذكر شرطين: أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول يعني المشافهة. والشرط الثاني قال في القراءة: أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم، فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين، وأصل ذلك التجربة والخبر. ثم ذكر رحمه الله. وهناك وصايا كثيرة أيها الإخوة في القراءة سأتجاوزها، لكن من قنوات الفهم أن يقرأ الإنسان في العلم، وكذلك من قنوات العلم بعد قراءة الكتب وسماع الأشياخ المذاكرة والمدارسة، فإن مذاكرة العلم ومدارسة العلم مع الأقران سبيل إلى فهم العلم. ولذا الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم يقول: مذاكرة حاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياما. يقول أن يذاكر الإنسان حاذق في الفن ساعة واحدة أفضل من أن تقرأ وتحفظ ساعات بل أيام. وقد قيل: حفظ سطرين خير من قراءة وقرين، يعني وقرين من الكتب التي تحمل الكتب، الحفظ أولى من ماذا؟ قال أولى من القراءة. قال: حفظ سطرين خير من قراءة وقرين، وخير من ذين إيش؟ مذاكرة اثنين. خير من ذين يعني القراءة والحفظ مذاكرة اثنين. ما أجمل أن يذاكر الإنسان العلم مع اثنين من طلبة العلم، فهي وسيلة من وسائل الفهم. علي بن المديني رحمه الله يقول: ستة كادت تذهب عقولهم عند المذاكرة، يعني فحصت فحصا شديدا وبذلت بذلا شديدا في المذاكرة. ستة، يقول: يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع وابن عيينة وأبو داود الطيالسي وعبد الرزاق، من شدة شهوتهم لهم كادت تذهب عقولهم. وتذاكر وكيع وعبد الرحمن ليلة في المسجد الحرام فلم يزالا حتى أذن أذان الصبح، أو أذن أذان الصبح، ذكر ذلك الخطيب البغدادي في الجامع. وقال الخطيب رحمه الله: ينبغي أن يتذاكر مواظب مجلس الشيخ ما وقع فيه من الفوائد والضوابط والقواعد وغير ذلك، إلى آخر ما قال. ومن عجيب ما ذكر أيها الإخوة ما ذكره ابن حجر رحمه الله في نزهة الألباب في الألقاب، هذا الكتاب كله في الألقاب ومن ملقب بهذا اللقب، ترجمة سير للعلماء. قال: ومن ذلك المذاكرة، هذا لقب، وهو المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية بن محمد بن عبد الله بن المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأندلسي المرواني، لقب بذلك يعني بالمذاكرة، لأنه كان إذا لقي أحدا قال له: هل لك في مذاكرة باب من العربية؟ فلقب المذاكرة، كل ما لقي أحد قال: نجلس نذاكر مسائل النحو العربية، كل ما لقي، حتى قيل عنه: المذاكرة أتى، المذاكرة ذهب، المذاكرة ذهب، المذاكرة أتى، من شدة مذاكرته. ثم من قنوات الفهم أيها الإخوة البحث، وهذه القناة هي روح العلم والفهم وقلبه النابض. طالب العلم بلا بحث ضعيف العدة في مواجهة صعاب العلم المستجدة. طالب العلم بلا بحث ضعيف العدة في مواجهة صعاب العلم المستجدة. والإمام معاذ بن جبل رحمه الله تعالى يقول: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه ماذا؟ جهاد. البحث عن العلم جهاد، والبحث وسيلة مهمة من وسائل الفهم. ويقول ابن عبد الهادي عن شيخ الإسلام رحمه الله: ربما، يقول شيخ الإسلام عن نفسه، ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم. يبحث 100 تفسير، نحن ربما لا نبحث إلا تفسير الميسر أو المختصر في التفسير، وإذا تجاوزنا مختصر بن كثير والضليع منا نسأل الله المسامحة من ذهب إلى تفسير بن كثير الأصل أو الطبري. يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، وأيام لم تكن الطباعة بهذا الشكل، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني. وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني فهمني. هذا من سؤال الله تبارك وتعالى. كذلك من قنوات الفهم السؤال، فالسؤال عن العلم يصل به إنسان إلى الفهم بشكل صحيح. وهذا الفهم أيها الإخوة قد يستغرق وقتا، فلا يستعجل الإنسان على فهم مسائل العلم. بعض الإخوة إذا أتى طلب العلم وحضر مثلا درس عند واحد المشايخ وما فهم العلم من أول درس، أو ما فهم علم النحو مثلا أو علم الأصول من الورقات من أول درس، قال: أنا لا أصلح للعلم، والعلم لغيري. يقول الإمام أحمد رحمه الله: مكثت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. هذا الإمام أحمد 9 سنين، يقول بعد 9 سنين فهمت كتاب الحيض. وبعضنا اليوم يقرأ من الملخص الفقهي ويفتي في مسائل الحيض، والله المستعان. وهذا الفهم، فهم العلم بشكله الصحيح، قد يستغرق مالا. يقول حمدان بن هاني المقري: سمعت خلف ابن هشام يقول: أشكل علي باب من النحو فأنفقت فيه 8000 درهم حتى حذقته. كيف أنفق؟ من خلال الرحلة طلب العلم، الرحلة في طلب العلم، كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. المرتبة أيها الإخوة التي تليها بعد الفهم الحفظ، وربما نسبع قليلا مع أهمية هذه المراتب. وأصل هذه المرتبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع إيش؟ أو سمع مقالتي فوعاها، وعاها سمع لاحظ ثم وعاها، يعني حفظ وفهم، كما قال: كما سمعها فرب مبلغ أوعى أوعى من سامع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: بلغوا عني ولو آية. ربما البعض يقول هذا في البلاغ والنشر، بلغوا عني ولو آية، لكن الحديث كان لمن؟ كان للصحابة. وسيلة حفظ العلم آنذاك هل هي الكتابة ولا الحفظ؟ الحفظ. فلا بد حتى يبلغ العلم لا بد يحفظ، وما أتى التدوين إلا بعد ذلك. فكان الحفظ هي الوسيلة في نقل العلم. يقول ابن الجوزي رحمه الله: فمن وفق جعل معظم الزمان مصروفا في الإعادة والحفظ. العلم يحتاج إلى حفظ، ولا يكون فهمك قاصرا للحفظ في العلم. الحفظ للعلم يشمل حفظ العلم عموما، سواء كان على شكل معلومات أو كان على شكل مقولات أو كان على شكل أبيات شعرية أو كان على شكل منظومات أو كان على شكل متون علمية. الحفظ له صور، له طرق، له أشكال. فلا يقيد الإنسان عقله في أن الحفظ ماذا؟ الحفظ هو متن فقط. المتن كتبه العلماء، عندما نتكلم عن الحفظ لا نتكلم فقط عن حفظ المتون، الحفظ المتون شكل من أشكال الحفظ وهو مهم للغاية لأنه رتب لنا هذا الحفظ، لكن الحفظ يشمل كل هذه الأمور. ولذلك يقول الشاعر: عليك بالحفظ دون الجمع في كتب، فإن للكتب آفات تفرقها، فالماء يغرقها والنار تحرقها والفار يخرقها واللص يسرقها. يقول إذا جعلت علمك في الكتب ترى ما عليك أمان. وفعلا أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. توقفنا أيها الإخوة في مرتبة الحفظ، وأختم هذه المرتبة بأنه لا علم بلا حفظ، ولا استحضار للعلم بلا حفظ، ولا عطاء للعلم بلا حفظ. فالذي يهجر الحفظ هو حقيقة يهجر العلم. والكتب أيها الإخوة لا تغني شيئا، الكتب هذه الوسائل لا تغني شيئا. وكان الخليل بن أحمد رحمه الله يقول: اجعل ما في كتابك رأس المال. ما في الكتاب، ما في هذه الأدوات، رأس المال. وما في صدرك للنفقة، تنفق منه على الناس. وفي موضوع الحفظ أيها الإخوة هناك وصايا مهمة. أولا إصلاح النية. فابن عباس رحمه الله وهو الإمام الحافظ وعاء من أوعية العلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين. قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته، بقدر صلاح هذه النية تحفظ، فأما إذا كانت مدخولة فإن الحفظ يضيع. وكذلك ترك الذنوب والمعاصي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. هذه من الأسباب الخفية في زوال الحفظ، أن الإنسان يعصي الله تبارك وتعالى مهما حفظ. ويقول أحد مشايخنا جزاه الله خيرا في الحفظ: ثلاث وصايا مختصرة، ومتى ترك الإنسان هذه الوصايا الثلاث بالتجربة فإنه تجد أنه ينفر عن الحفظ ويقدح في الحفظ، والحفظ ليس له كبير شأن عنده. ليش؟ لأنه أهمل هذه الثلاث الوصايا. يقول: وصيتي في الحفظ كثرة التكرار وتقليل المقدار والاستمرار. ثلاثة أمور: كثرة التكرار. بعض الشباب يشتكي يقول: أنا ما أحفظ، أنا لا أصلح لحفظ العلم، حفظ المتون، حفظ النظم، يقول لا أصلح. لماذا؟ يقول: حفظت وحاولت لكن لم أستطع. تسأله: هل أنت تحفظ؟ يقول: نعم. هل أنت تكرر؟ يقول: لا. وربما يقول: نعم. كم تكرر؟ قل: مرة، مرتين، ثلاثة، خمسة، عشرة، عشرين. هذا ليس حفظ، هذا ليس حفظا. ويقول بعض أهل العلم: إن لم يكرر الحفظ أكثر من 50 مرة إلى 100 مرة فهو ليس بحفظ ولا يثبت، لا يثبت هذا الحفظ. فكثرة التكرار أيها الإخوة مهمة للغاية. والثانية قلة المقدار. لا تستعجل، لا تستعجل على العلم. وبعض الناس تجد أنه يبدأ كما قلت يترك الحفظ لأنه بدأ في حفظ مقدار عالي ونسيه، لم يكرر، يعني المقدار عالي ولم يكرر، وبعد ذلك توقف عن الحفظ جملة وتفصيلا. ثم أيها الإخوة قال الاستمرار، والاستمرار مهم جدا. ولذلك ذكر ابن الجوزي رحمه الله أن السبيل إلى الحفظ أن يستمر الإنسان في الحفظ دائما. وبعض المشايخ إلى اليوم وربما شابت لحاهم في العلم يقول لا أترك الحفظ، لا أترك الحفظ، كل يوم يقول أحفظ، أحفظ ولو بيت، أحفظ ولو مسألة. والإمام ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية شيخ النحاة في عصره كان كثير الإشغال، الإشغال والاشتغال يعني التدريس والتأليف، حتى أنه حفظ في اليوم الذي مات فيه 5 شواهد في النحو رحمه الله. وقال بعض العلماء كنت أحفظ باليوم ولو سطرا واحدا حتى لا أنقطع عن الحفظ، لأن هذه الذاكرة وهذا الذهن فيه ملكة، ملكة الحفظ، متى ما عطلت ماذا؟ تعطل الحفظ. طيب، ما أجل ما يحفظ وأول ما يحفظ وأهم ما يحفظ طالب العلم؟ لا يليق ولا يحسن بطالب العلم ويستحي طالب العلم أن يبدأ بحفظ شيء من كلام البشر ويترك كلام رب البشر. أول ما يحفظ القرآن، ولو لم يخرج طالب العلم من هذه الدنيا إلا بحفظ القرآن لكفى، ويجاهد نفسه في حفظ القرآن، فإن لم يستطع كل القرآن فلا أقل من شيء من القرآن يقوم به طالب العلم، ثم بعد ذلك يحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشتغل بكلام سائر البشر ويترك كلام الذي هدى البشرية بهذا الوحي الذي نزل عليه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بالأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، صحيح البخاري ومسلم إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك يبدأ في المتون العلمية والمنظومات العلمية، وهناك مناهج عدة. كذلك أيها الإخوة أختم بسؤال دائما ما يرد، ما دواء النسيان في العلم؟ دواء النسيان إدامة النظر، كما قال البخاري إمام الحفظ، سئل ما دواء النسيان؟ قال مداومة النظر والتكرار والمراجعة. ثم المرتبة التي تليها أيها الإخوة مرتبة العمل، والشاطبي رحمه الله يقول التعبد لله هو المقصود من العلم، وروح العلم هو العمل، ولذلك كان منهج الصحابة رضي الله عنهم تلقي العلم والعمل به. يقول ابن مسعود كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها ثم نعمل بها. ويقول ابن المعتز رحمه الله علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. لماذا العمل؟ لأنه هو بركة العلم، والعمل يجعل العلم حجة لك لا عليك. العلم هذا الذي تحصله إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك. متى يكون حجة لك؟ إذا عملت به. متى يكون حجة عليك؟ إذا تركت العمل به. والعمل بالعلم عنوان الخيرية لك، ولذا إذا أراد الله بك خيرا يسر لك العلم، العمل بالعلم، والعلم يثبت العمل، عفوا، العمل يثبت العلم ويحفظه لك. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. والعمل أيها الإخوة يوقف طالب العلم على ضعفه وقلة حيلته، فلو كنا نعمل بما علمناه وما سمعناه وما فهمناه وما حفظناه لأصبحنا أئمة الدنيا، لكننا حقيقة لو طابقنا العلم على العمل لخشينا على أنفسنا. ثم المرتبة الأخيرة التي ذكرها هذا العالم الإمام الهمام مرتبة النشر، والنشر أيها الإخوة لا يأتي إلا بعد هذه المراتب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. وحياة العلم أيها الإخوة، حياة العلم نشره بين الناس، وصور النشر أيها الإخوة كثيرة، أقرئ قرآنا هذا نشر، احفظ سنة وحفظها هذا نشر، علم جاهلا هذا نشر، ألقي درسا هذا نشر، أخطب خطبة هذا نشر، ألقي كلمة أو ألقي كلمة هذا نشر، عظ عاصيا هذا نشر للعلم، ألف كتابا، أنشر فائدة هذا نشر. ومتى انتشر العلم؟ حياة أنفس كثيرة وأنت لا تشعر. وبنشر العلم أيها الإخوة يحصل الإنسان على الحسنات الكثيرة والدرجات العالية، ويستمر العمل الصالح بعد مماتك من خلال النشر. إذا مات الإنسان انقطع عمله، هذا العمل لا ينقطع حتى لو مرض الإنسان، فإن عمله إيش؟ مستمر. حتى لو أقعد المسلم أيها الإخوة، لو نوم في المستشفى عمله مستمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن الحسنات لا تنقطع، الأعمال الصالحة لا تنقطع يا مسلم طالما أنك حي، لكن إذا مت ما الذي يبقى؟ يبقى ثلاثة هي التي تستمر وما عدا ذلك يقف. أحدها نشر العلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. إذا مات الإنسان استمرت هذه الثلاثة، نسأل الله الكريم من فضله. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. ابن المبارك أيها الإخوة توفي عام 181، واليوم نستظل في إيش؟ في مقولته، صح ولا لا أيها الإخوة؟ كيف بقي؟ لأنه نشر العلم، نشر العلم. النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء، الصحابة، التابعون، ولذلك نشر العلم حياة لمن بعدنا، فلا تتوقف عن نشر العلم. شرط النشر لا سيما في التعليم والتصدر للتعليم أن تحسن وتتقن لا أدري. إذا أتقنت لا أدري فانشر العلم كيف شئت وتكلم في العلم كيف شئت. لماذا؟ لأنك إذا تركت يا طالب العلم ويا ناشر العلم لا أدري وقعت في أعظم الكبائر، وهو القول على الله بغير علم، نسأل الله السلامة والعافية. والقول على الله بغير علم أيها الإخوة قرن بالشرك، قرن بالشرك في القرآن. قال الله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ومن الوصايا والإخوة عدم الاستعجال في التصدر، وقيل من تصدر قبل أوانه إيش؟ لا، من تصدر قبل أوانه تصدى لهوانه، تصدى لهوانه. ومات عطاء رحمه الله وعنده 9 من الناس يطلبون العلم، عطاء إمام الحج 9، واليوم الواحد منا يريد أن ينشر العلم على منصة التعليم ويأنف من وجود 3 أو 4 أو 5 أو 9، وربما ينقطع يقول ما في طلبة. فالبركة والنفع أيها الإخوة في نشر هذا العلم حتى يبقى عملا صالحا للإنسان. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا.